بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب ميراث الأب والجد، بعد أن ذكر مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد مع الإخوة كالأب، فإنه يرث جميع التركة إذا انفرد ويحجب الإخوة. وأما على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه فإنه يشارك الإخوة على أحوال. يقول: ثم تفصيل ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض، جد وإخوة فقط، جد وإخوة أشقاء أو لأب، فللجد خير الأمرين. إما ممكن صاحب فرض يمين، يبقى البنت مثلا إذا كانت بنت صلبية فإنها صاحبة فرض، أو بنت ابن فإنها صاحبة فرض تأخذ فرضها أولا. ينظر بعد ذلك إن لم يكن معهم صاحب فرض فالجد خير الأمرين، إما المقاسمة مع الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين أو ثلث جميع المال. بمعنى ينظر إذا كان هناك على سبيل المثال 5 من الذكور و3 من الإناث مثلا، فلو قاسم الجد الإخوة كواحد منهم يصبح له كأنهم 6 ذكور و4 من الإناث، قلنا من 4 من الإناث، يبقى يكون له ثمن التركة. فينظر إذا أخذ ثلث جميع المال لأنه أب ويورث يعني كلالة، فينظر أنه له ثلث جميع المال أفضل له، فعند ذلك يعطى ثلث جميع المال. إذا كان يقاسم معهم ثلث جميع المال، إذا كان المقاسمة أفضل له، كمثلا لو ترك أخا واحدا فالمقاسمة ستجعله يأخذ نصف المال، فيكون هنا أفضل للجد فيأخذ النصف كواحد من الإخوة. يقول: وإن كان معهم صاحب فرض فللجد خير الأمور الثلاثة، إما سدس جميع المال أو المقاسمة معهم أو ثلث ما يبقى بعد نصيب صاحب الفرض. ينظر إلى أفضل الأمور: سدس جميع المال أو المقاسمة معهم أو ثلث ما يبقى بعد نصيب صاحب الفرض. بعد نصيب صاحب الفرض يعني نقول صاحب الفرض يأخذ نصيبه، بنت مثلا أخذ النصف، الأب يأخذ ثلث الباقي يعني يكون السدس، يبقى يقال على ذلك، أو أنه إذا تقاسم معهم يكون له أفضل فيجعله مقاسما لهم. لماذا يقدم الجد زيد رضي الله عنه؟ لأنه يراه أقرب في بعض الأحوال أو أقرب في الجملة، فلذلك يجعله هو الذي له خير الأنصبة. ولو كان أقرب فهذا يقتضي مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن يحجب الإخوة وهو الصحيح. يقول: وقال علي: يقاسم الجد الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من السدس، فإن كان السدس خيرا له من المقاسمة فله السدس. وعند علي وابن مسعود: للأخت مع الجد فرضها، وعلى مذهب زيد لا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، وتعول المسألة من 6 بنصفها إلى 9، بالإضافة نصف 6 اللي هم 3، لأن البسط أكثر من المقام كما ذكرنا، فيصبح البسط هو المقام يقسم على 9. ينضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يستقيم 4 على 3 فيضرب 3 في 9 فيصير 27 للزوج 9 9 اللي هو أصل نصيبه بعد العول، 9 من 27 اللي هو ليه الثلث، اللي هو كان له أساسا كان له النصف، 3 إلى 6 لما عالت المسألة إلى 9 بقى له التلت، بقى له 3 إلى إيه 9. الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له السدس والأخت لها النصف، يبقى المجموع البسط كان نص على 6 يعني. نص 3 زائد 2 للأم زائد 1 للجد زائد 3 يبقى المجموع كله 9. فبيقول مش هتتقسم بهذه الطريقة، ما يجعل المقام بدل ما يجعله 9 يجعله 27 عشان يقدر يقسم نصيب الأخت مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل المقام 27 يبقى الزوج أساسا كان له 3 على 6 بقت 3 على 9 بقت 9 على 27، وللأم 6 اللي هي نصيبها كان 2 على 6 اللي هو التلت بقت 2 على 9 بسبب العول بقت 6 على 27. يبقى 12 للجد منها 8 وللأخت 4. فإن كان مكان الأخت أخ فلا شيء له، وإن كان فيها أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي للأختين. هذا قول زيد بن ثابت وإليه ذهب الشافعي. وقال علي في الأكثرية يترك نصيب الأخت في يدها، وقال ابن مسعود في زوج وأم وجد وأخ إن للزوج النصف وللأم ثلث ما يبقى وللجد سهم وللأخ سهم. وإذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم وأولاد الأب فهم سواء في حق الجد كأنه من جهة واحدة. ثم بعد نصيب الجد إن كان ولد الأب والأم ذكر أخذ الباقي، وإن كانت أنثى فإن كان الباقي قدر فرضها أو أقل فلها ولا شيء لولد الأب، وإن كان أكثر فالفضل عن قدر فرضها لولد الأب، مثل أن مات عن جد وأخ لأب وأم وأخ مات عن جد وأخ لأب وأم وأخ لأب، مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، فللجد الثلث والباقي للأخ الشقيق. وإن كان أخت لأب وأم أخت شقيقة وأخت لأب فالمال بين الجد والأخت للأب والأم نصفان. ولو كان مع الجد أخت لأب وأم وأخ لأب فللجد 4 من 10 وللأخت للأب والأم 5 وللأخ للأب سهم. وقال علي في جد وأخت لأب وأم وأخ لأب فللأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفان. وبين الصحابة اختلافات شاذة في آحاد مسائل الجد مع الإخوة، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أحد المذهبين، إما حجب الإخوة بالجد أو توريثهما على مذهب زيد بن ثابت على التفصيل الذي سبق والله أعلم. وأصح القولين مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن الجد يحجب الإخوة كما ذكرنا. الحقيقة أن يعني تحقيق مسائل القياس المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الذين ورثوا الجد مع الإخوة يعصر ويتكدر ولا يستقيم على قاعدة واحدة في كل الأحوال. وروي عن سعيد المسيب أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه ثم قال سترون رأيكم فيه، يعني كتب إن هو يرث مع الإخوة على طريقتي ثم رجع، فلم يجعل هذا قاعدة مستمرة بل جعله اجتهادا ينظر الناس فيه رأيهم بعد ذلك. وسئل علي عن فريضة فقال إن لم يكن فيها جد فهاتها، كأنه لا يريد أن يجيب عن مسائل الجد مع الإخوة. وقال علي من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. أمر عظيم والله، وإحنا سواء في رجل مجهول. وقال عبيدة إني لأحفظ في الجد 80 قضية مختلفة. يعني اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. خرجه الدرمي والبيهقي وإسناده صحيح. عن عبيدة مش عن عبيدة عن عبيدة السلماني قال سألته يبدو أنه سأل عليا أو ابن سيرين قال ابن سيرين هو الذي قال سألته عن فريضة فيها جد فقال لقد حفظت من عمر فيها 100 قضية مختلفة. قال قلت عن عمر قال عن عمر. يعني عمر نفسه كان مترددا جدا في هذه المسألة. نحن نستريح إلى متابعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما قال ابن الزبير أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته خليلا أنزله أبا. يعني أبا بكر يعني أبو بكر أنزل الجد أبا. وكما قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أبا الأب أبا. وهذه المسألة التي فيها إنكار من ابن عباس رضي الله عنه على زيد مع أنها مسألة اجتهادية لكن لما خالف القياس الجلي عنده قال ألا يتقي الله زيد. مع أن ابن عباس يتعلم من زيد وهو الذي يمسك بركابه وكان يبقى على بابه أوقاتا طويلة تسفر الريح على وجهه من أجل أن يتعلم من زيد ومع ذلك يقول ألا يتقي الله زيد. ولكن هي الجملة بلا شك أنها مسائل اجتهادية ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب. لكن فيه ورع الصحابة رضي الله عنهم وفيه إثبات عملهم جميعا بالقياس فإن المسألة مبناها على أنواع من الأقيسة يقدم بعضها أو يؤخر. باب في ميراث الأم والجدة. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. عن قبيصة ابن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها الثلث فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذ لها أبو بكر الثلث. وهذا ليس على سبيل الاشتراط في الرواية ولكن على سبيل التأكد وذلك أنه رأى أنه ليس من نص في القرآن ولا في السنة يعلمه فأراد أن يتحقق فيما رواه المغيرة. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب. الجدة الأخرى هي أم الأم تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك. في الموطأ ذكر هذا الحديث. قال وما أنا. هي جاءت الجدة الأخرى هي أم الأب أنفذ لها أبو بكر السدس ثم جاءت الجدة الأخرى أم الأب فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك اللي هي أم الأم. هذا في شرح الموطأ. يعني الأم الجدة التي قضى لها أبو بكر رضي الله عنه بالسدس هي أم الأم. جاءت أم الأب تسأل عمر بن الخطاب ميراثها فقال أن الذي قضى به أبو بكر كان لأم الأم وليس لأم الأب. قال وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. هذا حديث حسن وروي عن قاسم محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فجعل أبو بكر السدس بينهما. أخرجه مالك في الموطأ إلا أن القاسم لم يسمع من أبي بكر. يبقى الجدتان لهما السدس أم الأم وأم الأب يشتركان. قال الإمام والعمل عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس سواء كانت أم الأم أو أم الأب وإذا اجتمعتا فذلك السدس بينهما نصفين. ولا ميراث لأبي الأم، ولا ميراث لأبي الأم، أبو الأم هو الجد اللي بيسموه الجد الفاسد، ولا لكل جدة تدلي به، يعني أم أبي الأم إذا كان ابنها نفسه لا يرث فهي لا ترث، ولا ميراث للجدة مع الأم. هو يعني ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم، أخرجه أبو داود وحديث حسن صححه مستكن، وهو موافق لرواية المغيرة ومحمد بن مسلمة في القضاء بالسدس للجدة. قال عبد الله بن مسعود: الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها فأقربهن وأبعدهن سواء. كان يرى هذا زيادة أو أمرا ليس فرضا، وهذا يبدو والله أعلم أنه لم يبلغه الحديث، وعامة أهل العلم بل نقل عليه الإجماع أن لجدة السدس عند غياب الأم، ذكره الخطابي في أمثلة ما علم عن طريق الخاصة وليس معلوما من الدين بالضرورة، الذي علم الإجماع فيه من طريق العلماء وليس منتشرا علمه في المسلمين، ليس كوجوب الصلوات الخمس والزكاة ونحو ذلك، ولا حتى كالمسائل المشهورة في المواريث أن الأم السدس مثلا، فجعل ميراث الجد السدس إجماعا، لكن ليس معروفا إلا من طريق الخاصة أي أهل العلم دون انتشاره في عموم المسلمين. قال الإمام البغوي: وللإمام السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة، فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة فلها الثلث إلا في زوج وأبوين وزوجة وأبوين، فإن لها فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة، على الخلاف الذي سبق في هذه المسألة. باب الولاء. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق على صحته. ما هو جفه في الآخرة: وللأم السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة، إن لم يكن الميت ولد ولا اثنان من الإخوة فلها الثلث. هو لخص ثلاث سطور في ميراث الأم، وسبق الكلام عن ميراث الأم. حديث: إنما الولاء لمن أعتق، متفق على صحته. قال الإمام: في أي إخوة؟ أخين فأكثر، أخين فأكثر الأم لها السدس. نعم، إذا كان للميت وإذا لم يكن الميت ولد ولا اثنان من الإخوة فصاعدا لها أخ، الميت أخ واحد فقط يبقى لها الثلث. إذا كان للميت ولد أو اثنان فأكثر من الإخوة فلها السدس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، قال فيه دليل على أن من أعتق عبدا يثبت له عليه حق الولاء ويرثه، بمعنى إذا لم يكن له وارث من عصبته. وقد روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، وعليه عامة أهل العلم، فإن لم يكن المعتق حيا فميراث العتيق لعصبات المعتق، يعني لعصباته، يعني لأولاده مثلا أبيه وأبنائه وكذا، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق إذا كان عبدا وقد أعتقه سيد له، فإذا كان له معتق فلمعتق المعتق، ثم لعصباته. وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب، حتى لو كان المعتق أب وابن فالولاء لابن المعتق دون أبيه، وإن كان له أب وأخ فللأب دون الأخ، يعني العصبات على ترتيب القرابة أن الابن أقرب من الأب، غير أن ابن المعتق وأخاه لا يعصب البنت والأخت، وإذا كان المعتق جد جد وأخ ففيه قولان، أحدهما الأخ أولى لأنه يدلي بالبنوة فكان أولى من الجد الذي يدلي بالأبوة، كما أن الابن أولى من الأب، فعلى هذا ابن أخي المعتق وإن سفل أولى من جده، والثاني هما سواء فعلى هذا الجد أولى من ابن الأخ، والأخ أولى من أبي الجد، وابن الأخ مع أبي الجد سواء، وكذلك عم المعتق مع أبي الجد فيه قولان، أحدهما هما سواء والثاني العم أولى، وفي النسب الجد وأبو الجد وإن على أولى من ابن الأخ من ابن الأخ والعم بالاتفاق. ولا ميراث لمعتق عصبة الرجل إلا لمعتق الأب أو الجد، فإن من أعتق عبدا يثبت له الولاء على أولاده وأولاد بنيه ذكورا كانوا أو إناثا، ولا يثبت على أولاد بناته إلا أن يكون أبوهم رقيقا فيثبت الولاء لموالي الأم، ثم إذا عتق الأب ينجر الولاء إلى موالي الأب، وكذلك من أعتق أمه فلا ولاء له على أولادها إلا أن يكون أبوهم رقيقا فيثبت له الولاء على أولادها، فإذا عتق الأب انجر الولاء إلى مواليه، وإنما يثبت الولاء لمعتق الأب إذا لم يكن على الولد لغيره ولاء، فإن كان الأب معتق رجل والابن معتق غيره فلا ولاء لمعتق الأب على الابن، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من معتقها أو ممن ينتمي إلى معتقها بولاء أو نسب حتى ترث من معتقها ومعتق معتقها وأولاد بني معتقها كالرجل. وروي أن ابنة حمزة اعتقت عبدا لها فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين. الحديث مرسل. وسئل إبراهيم عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته ثم مات قال لهما الثلثان فريضتهما وما بقي فللمعتقة دون الأخرى، وهذا قول العلماء. أما إذا كان للمعتق ابن وبنت أو أخ وأخت فميراث العتيق لابن المعتق أو للأخ، ولا شيء لبنت المعتق ولا للأخت. روى الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر، وفي الحديث دليل على أن المولى الأسفل لا يرث لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص المعتق بالولاء. وروي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، وهذا قول أكثر أهل العلم. حديث رواه البخاري. وحكي عن شريح وطوس إثبات الميراث للمولى الأسفل، وفيه دليل أيضا على أن من أسلم على يديه رجل لا يرث ولا يثبت الولاء بالحلف، يعني يعملوا محالفة واتفاق على أنهما يتورثان، هذا الاتفاق لا قيمة له، لا يثبت الولاء بالحلف والموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام، فيوجب ذلك قطعه عن غيره، كما يقال الدار لزيد، فيه إيجاب الملك فيها لزيد وقطعها عن غيره. قال ابن عباس ولكل جعلنا موالي قال ورثة، والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت يعني هذه الموارثة بالأخوة الإيمانية التي جعلت بين المهاجرين والأنصار. ثم قال والذين عاقدت، على قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو، عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له، أخرجه البخاري. وذهب بعض أهل العلم إلى إثبات الولاء بعقد الموالاة إذا اتفقوا وتعاقدوا على أن يكون بينهما ولاء، أي ميراث إذا غاب النسب، يقول وهو قول سفيان وأصحاب الرأي. وقال إبراهيم إذا أسلم على يد رجل فله ميراثه ويعقل عنه، وهو قول إسحاق. لما روي عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. هذا الحديث ضعفه أحمد من قبل إسناده على أنه ليس فيه ذكر الميراث، فيحتمل أن يكون ذلك في الميراث، ويحتمل أن يكون في رأي الذمام والإيصال بالبر وما أشبه ذلك من الأمور، فيحمل على هذه المعاني دون الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ولو أعتق اليهودي أو النصراني عبدا مسلما فيثبت له عليه الولاء وإن كان لا يرثه لاختلاف الدين، كما أن النسب لا يمتنع ثبوته مع اختلاف الدين، بمعنى أنه لو أسلم بعد ذلك وصار يعني مسلما أمكن أن يرثه بالولاء. يعني لو على سبيل المثال أثبتنا النسب بين أب مثلا نصراني وابن المسلم، الابن أسلم وبقي الأب على النصرانية، هذا لا يقطع النسب، إذا مات أحدهما على تلك الحال لم يتوارث، لكن إذا أسلم الأب بعد ذلك والابن حي ورثه. فكذلك معنى إثبات الولاء إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا مسلما. قال: وإن كان التوارث ممتنعا حتى لو أسلم المعتق ثم مات العتيق ورثه. وقال مالك: لا ولاء عليه بحال، وميراثه للمسلمين. أما إذا أعتق يهودي يهوديا ثم أسلم المعتق، قال مالك: لا يبطل ولاؤه حتى لو مات العتيق بعد إسلام المعتق يرثه المعتق، ولو كان للمعتق ولد مسلم يرث المعتق إذا أسلم المعتق قبل إسلام المعتق، يرث المعتق إذا أسلم المعتق قبل إسلام المعتق بالاتفاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي، فأمر عمر بن عبد العزيز أن يجعل ماله في بيت مال المسلمين. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. باب جر الولاء. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن فولدته، وكان يعقوب مكاتبا لأوس بن الحدفان، وكانت أم عبد الرحمن مولاة لرجل من الحرقة، فاختصم إلى عثمان في ولايته، فقضى عثمان أن ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي، وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس. قال الإمام: معنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان والأب رقيق أو مكاتب فولاء الولد لموالي الأم، فإن عتق الأب انجر إلى موالي، أصبح الولاء بعد عتقه في الأولاد الذين يولدون له بعد ذلك إلى من أعتقوا، سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب أو بعده. فإن مات المولود قبل عتق الأب وأخذ موالي الأم ميراث المولود ثم عتق الأب، فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا، لأن الاعتبار بيوم الموت، ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته. روي أن الزبير اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. قال الزبير: هم موالي، وقال: موالي أمهم هم موالينا، فقضى عثمان للزبير بولائهم. وروي أيضا عن عمر أنه قال في الحرة: تكون تحت العبد، تلد له أولادا، ثم يعتق أبوهم، إنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم. وهذا قول عامة أهل العلم. ولو أثق الجد والأب مملوك يجر موالي الجد، يجر موالي الجد ولاء الولد عند أكثر أهل العلم. وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد، وقال قوم لا يجر، وبه قال أبو حنيفة. هذه مسائل ولاء، لأنها ليست مما فيه عمل في زماننا، يعني قد يعصر على يعني بيانها، وقد يعني نرى أن الانشغال بتحقيق مسائلها لا يفيدنا الآن، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنا الوالد اللي هو الأب. هل يجوز العمل بالحساب الفلكي بحجة أنه قول بعض أهل العلم كابن سريج ومطرف ابن عبد الله وابن قتيبة عبد الله ابن الشخير ومقاتل؟ وما ذنب عوام الناس إذا كان مفتي بلدهم يأخذ الحساب ولا يخالفه مطلقا؟ أما العمل بالحساب فليس من طريقة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومعنى العمل بالحساب الذي قال عنه أهل العلم أنه خلاف إجماع السلف هو إثبات دخول الشهر بمجرد الحساب دون النظر إلى الشهود ودون اعتبار بهم. وأما المسألة التي توجد الآن في وقتنا فهي مسألة أخرى، وهو أن مفتي أو دار الإفتاء المصرية لا تعمل بالحساب بهذه الطريقة المخالفة للإجماع، وإنما هي تعتمد على الرؤية، ولكن إذا خالف الشهود ما كان عليه الحساب رد شهادة الشهود. وهذا فرق، يعني نفترض أن الهلال أثبت الحساب أنه يمكن رؤيته ولكن حال دونه غيب، فمذهب دار الإفتاء المصرية أنه لا يثبت بذلك دخول الشخص. ولكن إذا أثبت الحساب أنه لا يمكن رؤية الهلال لكونه مثلا لم يولد أو لكونه يغرب قبل غروب الشمس، فهذا إن لم يستحل فهو يصعب جدا، والأقرب أنه يستحيل في هذه الحالة. فإذا شهد الشهود برؤية هلال ردوا هذه الشهادة من أجل أن هذه شهادة مخالفة للحس، مع دقة الحساب وتكرر الإتقان فيه مرات عديدة لا تحصى ابتداء من مواقيت الصلاة، ويكاد يكون القطع بصحة هذه الحسابات مشهود معلوم في كل المساء، في الكسوف والخسوف وشروق الشمس وغروبها وشروق القمر وغروبه. فإذا شهد الشهود بما يستحيل بهذه الحسابات التي صارت بانتشارها وتواترها قطعية ردت شهادة الشهود. هذه مسألة أخرى غير قضية العمل بالحساب. فمسألة أن المفتي لا يخالفه مطلقا هذا لم يقع فيما ذكرنا من الصورة المجمع عليها، بمعنى أنه يثبت حسابيا إن كان رؤية الهلال ويثبت دخول الشهر بدون رؤية، ده ما حصلش، وهذا لم يقع قط بحمد الله تبارك وتعالى. فالناس ليس لهم ذنب، وحتى لو كان لهم حتى لو كان يعمل بهذا الباطل، أعني إثبات دخول الشهر بمجرد الحساب، كما سمعت، بس أنا لا أدري أن اليوم قد صاموا في ليبيا، ما أعرفش، أقول غدا، أظن غدا لمجرد ميلاد الهلال دون مراعاة إلى أنه يعني يرى أو لا يرى. فمثل هذا على أي حال الناس فيه معذورون، والناس فيه تبع لعمل عامة المسلمين حتى ولو كان من أثبت دخول الشهر مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ولا حرج عليهم في ذلك، والحرج على من ابتدع هذه البدعة. لكن نقول أن مذهب دار الإفتاء المصرية ليس بدعة ولا محدثا، وليس هو الذي نقل الاتفاق على بدعته أهل العلم نقلوه عن السلف، إنما مذهبهم أنه إذا خالف الشهود أمرا محسوسا لم يلتفت إلى قولهم، خصوصا مع دقة الهلال وخفائه في أول الشهر، فورود الخطأ وارد جدا على الشهود. كما لو شهد شاهد مثلا بأنه رأى الهلال جهة الشمال قبل الغروب بساعة، ومعلوم أن الهلال لا يرى في أول ليلة من الشهر إلا عند المغرب عند غروب الشمس أعني في جهة الغرب، فلو قال أنه رآه جهة الشمال أو جهة الجنوب هذا مما لا يولد فيه الهلال، فهذا يؤكد خطأ هذا الشاهد وأنه قد توهم ذلك الذي رآه هلالا حتى لو كان عدلا. والمسألة نظائر كثيرة في كلام الفقهاء من أتباع المذاهب، وليس فقط من يثبتون دخول الشهر بالحساب كابن سريج وابن قتيبة ومطرف ابن عبد الله ابن الشخير. فأعني أن الشهود إذا خالفوا ما يقطع به من الحساب، لأن الحساب في جزء قطعي وجزء غير قطعي، زاوية الرؤية إذا كان يغرب بعد غروب الشمس لكن بدرجة ضئيلة جدا، بمعنى أن كل يوم حساب مثلا على سبيل المثال بيقولهم أن الجزء المضيء من القمر ساعة غروب الشمس قبل غروب الشمس مباشرة عندنا وفي مكة المكرمة، يقولوا يعني القمر يغرب قبل الغروب قبل غروب الشمس، والجزء المضيء منه 1% فقط من حجم القمر، وهذا دقيق للغاية لا يمكن أن يرى بأي وسيلة من المسائل المعاصرة خصوصا بعد غروب الشمس. اللي ممكن يختلف فيه إذا كان 1% دي أو 2% بعد غروب الشمس، ده دقيق جدا صغير جدا، زاوية الرؤية محدودة للغاية، فهذا الذي لا يقطع به. فبنقول اللي يرد به شهادة الشهود المقطوع به الذي بلغ مبلغ التواتر من الحساب وجزموا أن المقدمات قطعية في ذلك، وهذا أمر يمكن التفرقة بينه بسهولة كما ذكرنا. فمتى قيل أنه لم يولد فهذا قطعي بلا شك يمكن حسابه وإدراكه، والشهود إذا خالفوا ذلك لم يلتفت إليهم، والله أعلم. الأخبار الصناعية مش هتعمل حاجة في إلا أنها قد تتجاوز الغيوم فقط، والصحيح أنه هو إذا رؤية ولو على مرآة اللي هي الصور بتاعت الأقمار الصناعية صحة الرؤية، لو رؤية من فوق الغيوم، لو ناس طلعوا طيارة فوق السحاب ونظروا الأمر ده مش يعني إذا كانت اللي يمكن أن يرى فسيرى، لكن بالعين ولا بالمراصد يمكن تصوير الهلال الذي قبل غروب الشمس بهذه الدرجة الضئيلة جدا لا يمكن، حتى لو ما استعمل مراصد قوية ولو بالأقمار الصناعية. الصوم يصوم الناس والفطر يفطر الناس، يعني حديث صحيح صريح يوضح حل هذه الإشكالية المتكررة كل عام، ونحن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فتمتنع الفتن بإذن الله. ولا يمكن أن تجد أحدا في المملكة العربية السعودية يبحث عن أي بلد آخر، وقد علموا الناس أن لهم رؤيتهم ولا دخل لهم بغيرهم، فلا تقع هذه الفتنة نهائيا. حتى مع الترددات دي مسألة الناس ارتبكت بسبب دعوة المسلمين إلى رؤية الهلال بالأمس، ترى الهلال بالأمس، وهذا الارتباك، ومع ذلك لا تقع فتنة لأن الناس كلها كلمة واحدة الصوم من مصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فلا يلتفت إلى غير ذلك. انت تفترض حاجة، هنفترض حاجة غريبة او ما حصلتش؟ لا، انت تفترض تقول انك لو كان عايش الله، انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم مع اهل البلد الذي هو فيه. لا ابدا، هو الرسول كان بيتتبع المسلمين في بلاد اخرى، كان بيسألهم، كان في وسائل مواصلات يمكن ان الرسول يسألهم وسط الشهر، يسألهم وسط الشهر. احنا نفترض اللي حصل ايام الصحابة رضي الله عنهم، وهو انه اذا كان ده واجب فقد علمه اثناء الشهر، حديث ابن عباس مع قريب عرف وسط الشهر ان اهل الشام رأوا الهلال بدري، شافوا الهلال. انا مش حصوم، اهل البلد بتاعتنا ما اعتمدوش الرؤية دي، مش كده؟ ما انا بقول لك اهو، ما انا بشوف انها ايوه الناس بتوعنا، اصل الرسول صلى الله عليه وسلم الله انا عن نفسي هقول مش هيصوم اذا كان هو يصوم صلى الله عليه وسلم، عشان حديث ابن عباس. لان ابن عباس قال كده. مال انت اصلا انت بتفترض حاجه ما حصلتش ولا تحصل، لان الرسول هو اللي هيقرر. لو كان الرسول هو اللي هيقرر، لو الرسول قال ما تصوموش مش هيصوم. انا بقى بقول لك ان الرسول قال ما تصوموش بناء على حديث ابن عباس، هو هيقول ما تصوموش بناء على انه ما سمعش عندهم. لا بذل الله ما ثبتش عندهم ان لكل اهل بلد رؤيتهم. ايه المشكله؟ ده حديث ابن عباس صريح في كده بيقول هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف ترد ازاي انت؟ حديث ابن عباس ده بيقول لقريب قال له انت شفته؟ قال له انا شفته معاويه والناس كلهم شافوه. قال له لكن رايناه ليله السبت فلا نزال نصوم حتى نرى اوركم من 30. قال له الا تعتد برؤيه معاويه وصيامي؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه بقى فيها دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم انهم لا يعتدوش برؤيه بلاد تانيه. والترمذي بيقول وهكذا العمل عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم ان لكل اهل بلد رؤيتهم. ايه بقى الحته دي؟ وماله ليله القدر تبقى في بلد 22 في بلد 23؟ بلد اول السبع وبلد اول السبع ليله كام؟ 24 من السبع البواقي ليله ودر. مش لازم ليله القدر تبقى ليله وتريه، هي ليله واحده بس تبقى عند قوم 22 وعند قوم 23 مفيش مشكله. والثلث الاخير من الليل لكل اهل بلد، وانت دلوقتي في ثلث اخير من الليل عند امريكا زي دلوقتي لكل اهل بلد ثلثهم. ايه فيها دي؟ الحديث صحيح وصريح ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابه رضي الله عنه. قول لنا حد من الصحابه كان بيقول ان احنا ندور على البلاد الثانيه؟ في حد من الصحابه قال كده؟ يعرفوا بالوسائل المواصلات وماله بس وعيز جدا يقضيه. هي المشكله هو انا دلوقتي لو انا كنت محبوس ماشي كده وصمت كده بالجدعنه زي ما قد ما افتكرت وطلع ان انا صمت بعد الشهر ده ان الناس طلع رمضان قبل ما انا صمت بيوم، اعمل ايه؟ ليه؟ مش اللي صام واللي فطر فطر على كلامك؟ ايوه حلو. ايوه انا معذور في ان انا ما اعرفش بس اعمل ايه؟ معذور انا بتكلم بقى ماشي، ما انا بتكلم عن المعذور ده يعمل ايه؟ معذور في انه ما يقسمش حلو كده بس يعمل ايه؟ هيقضي. طب الصحابه دول كانوا معذورين وما يعرفوش، ما قضوش ليه؟ ليه ما قضاش ابن عباس؟ لو كان ده وينسبه لمين؟ يقول هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت عارف اللي بيقول ان تقول للبلاد ترى رؤيه واحده عمتهم يقول لو ثبت اثناء الشهر خطاهم يعيدوا اليوم اللي هم يقضوا اليوم اللي فاتهم. ده مذهب جمهور العلماء اللي هو بيقولوا ان جميع البلاد تلزمهم رؤيه اي بلد، يقول لو عرفوا اثناء الشهر ان هم كانوا مخطئين في الاول يقضوا هذا اليوم ويكملوا معاه. فمساله الصم صم والفطر فطر كلام غلط. هو معذور في انه معلوش اسم لكن مش معذور في القضاء، لانه يمكنه ان يقضي ويبني في الشهر على ايه؟ على اللي هو ثبت له في البلد الثانيه. لكن ده ما حصلش من الصحابه رضي الله عنهم ولا لمن بعدهم ولا لمن بعدهم. ففي العهود الاولى نجزم بان كل اهل بلد ايه؟ رؤيتهم. وده اللي نقله الترمذي عن اهل العلم عموما. ونقل ابن عبد البر الاجماع على ان البلاد المتباعده، وده ممكن النهارده البلاد المتباعده دي تتصل دلوقتي يقول لك احنا شفناه، ان البلاد المتباعده لا يعتد برؤى بعضهم بعضا. فده مثل اندلس وخراسان. فاذا كان الامر كذلك يبقى ايه المشكله؟ اذا كان ده مطبق في الاندلس وخراسان دي بينهم النهارده 4 ساعات، النهارده بيننا وبين امريكا يعني نقول 10 ساعات، الساحل الغربي 11 ساعة. وفي جزء منها 7 ساعات اللي هو جزء الساحل الشرقي. طب احنا دلوقتي نستنى لما يشوفوه في امريكا ولا نعمل ايه؟ ده ما لا لم يكن ممكن نعرف في نفس اللحظه النهارده. ان النهارده نستنى على الساعه 2 بالليل رغم انك نتصل الاخوه بتوع امريكا يقولوا لنا شافوا ولا ما شافوش. فمثل هذا لا يعتد به. هم اللي بيتصلوا يصوموا على بلادنا وان كان ده صحيح فعليا غير صحيح. هم ممكن يشوفوا الهلال اكثر مننا. فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم والحديث ابن عباس يريح كل الناس. الفتن كلها في مخالفه اهل البلد. بلد واحده السعوديه اطرافها متباعده. المبنى على العمل. المبنى على العمل، لو ان العمل واحد يعني القضاء فيها واحد واللي له اثبات الهلال شخص واحد بيثبت الناس كلها تصوم معاه. نقول سبيل المثال البلاد المتباعده دي زي المسلمين في كاليفورنيا والمسلمين في امريكا. بينهم اكثر ما بيننا وبين المغرب. ماشي كده؟ اللي له اثبات المركز الاسلامي اللي هنا شوف مذهبه ايه ويعمل بيه، واللي له مذهبه هنا ويعمل بيه. يتبع الناس المسلمين اللي هيصوموا في البلد. اذا اثبتوا رؤيه الهلال برؤيه الاخرين عملوا بذلك. وعايزين السنه ان لكل اهل بدو اسم. لا لا، كلما اتجه غربا كلما خط العرض خط الطول يقترب من يعني من الصفر يعني اللي هو جرينتش ده، واخد بالك، كلما فرصه الهلال تزيد، كلما تتجه غربا كلما فرصه الهلال رؤيته تزيد. كل خط الخط ده كل الدول اللي عليه كلها نفس الرؤيه؟ لا مش شرط مطلقا كده، في تاثير لخطوط العرض ايضا في طول النهار وقصره. يعني النهارده دلوقتي البلاد الشماليه لو قلنا في السويد مثلا النهار اقل من ايه؟ من عندنا، يعني الشمس هتغرب بدري عننا، ولذلك البلاد الشماليه ممكن تكون غرب عننا بس فرصه رؤيه الهلال تكون ايه؟ اقل، لان الشمس هتغرب ايه؟ بدري عننا. كل ما غروب الشمس يتاخر سواء بان انت بتقترب من خط الاستواء فيطول النهار، او بتتجه غربا فبتتاخر غروب الشمس فبيدي فرصه ان الهلال يكبر حجمه فيتاخر غروبه قليلا وحجم الجزء المضيء منه يزداد. فكل ما تتجه غربا كل ما تزداد فرصه الرؤيه، كل ما تتجه شرقا كل ما تقل فرصه الرؤيه. يعني الناس اللي في استراليا النهارده، المسلمين اللي في استراليا ولا مثلا في الفلبين ونحو ذلك، الشمس غربت عندهم بقى لها 7-8 ساعات. فسبع ثمان ساعات دي يكون الهلال لسه ما اتولدش اساسا، يعني هم ما عندهمش فرصه نهائيا. اللي بتوع امريكا ممكن يشوفوا الهلال. الأدعية: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا. كلام محدث. هل يوجد دليل قوي على قول بعض العلماء بإخراج زكاة الحلي للزينة مرة واحدة في العمر أم لا؟ لا، لا يوجد دليل قوي على ذلك، بل الصحيح أن الزكاة طالما أنه مال يخرج كل عام، وهذا مال موجود. لماذا ذكر ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتيها أجرها مرتين؟ لماذا وقع الفعل مذكرا؟ أنا لا أعلم. ثمن غال لبضاعة رخيصة. صلاة التراويحين إن شاء الله بكرة إن شاء الله. سنة العشاء جزء من القيام، أول ركعتين هما سنة العشاء.